سمحت الشيخ يقول سائل عندي أمانة مبلغ من المال هل يحق لي أن أتصرف في المال الذي عندي من الأمانة للصدقة؟ أين؟ يقول السائل عندي أمانة مبلغ من المال هل يحق لي أن أتصدق بالمال الذي عندي من الأمانة؟ إذا كانت الأمانة موضوعة عندك للصدقة هم أمر بالصدقة صدق منها وإن كان الحفظ تحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها الأمانة تختلف إذا وضع عندك أمانة من النقود أو من الطعام أو من ألبسة وقال لك تصدق بها الفقراء تحرى بها الفقراء وصدق منها هذا حسب ما قيل لك وإن كانت أمانة تحفظ للحفظ حتى يراجعك عنها وحتى يأخذها منك فاحفظها حتى تعيدها إلى صاحبها وإذا أردت معنى آخر لابد من إيضاح المعنى الذي تريد